عمري تاني ما هبقى ليك، هي غلطة ومش هعيدها، حتى سيرتك مش هجيبها، هنسى اني في يوم قابلتك مش هفكر نفسي بيك. ده انا لو هعيش عمري في مكاني مش هضيع نفسي تاني، والعذاب لو كان فراق حلقة راحتي وروحي فيه. اللي شفته ما كانش هين، عمري ما عرفتك حنين، الحياة ما اقدرش اقولك حلوة بعد